فهذه خمس مفعولا واحدا، ومن هذا ينسب مفعولين وهي المراده في درسنا، وهي المراده في درسنا، فهي تنبه من ذلك. قال رحمه الله تعالى: احدها افعال القلوب وهي ظننت وحسبت، سيخرجها ثم يمثل لها. ظننت وحسبت وقلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألقيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم، ثم يذكر الأمثلة. فهذه هي أفعال القلوب المرادة تحسب إن شاء الله، تحسب. طيب قال رحمه الله تعالى: نحو ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عالما، وهي تفيد ما يظن يا اخوان، تفيد الرجحان، واحيانا قد تفيد اليقين كما تقدم في الامثله انهم يظنون انهم ملاقو ربهم، وكذلك الآية الأخرى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لكن هنا الأمثلة أراد بها الرجحان. ظننت زيدا قائما، عندك هذه السرعة. نعم. ضمير متصل مبني على الضم. حتى ايش؟ ضمير متصل مبني على الضم. على ايش هذا ظن؟ هذا ما له اسم. فاعل. زيدا. وزيدا. مقبولها اول. نعم. منصوب على المقصود بفتحة. ومردها وعلم بفتحة وقائما كذلك. هذا من الفعل الثاني، احسنت. قال: وحسبت زيدا عالما. وما تقدم ايضا الكلام على حسب، قلنا انها ايش تفيد؟ الرجحان، الا ان احيانا قد تفيد اليقين كما ذكرنا ذاك البيت، هو حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، بمعنى ايش هنا؟ حسبت التقى والجود، بمعنى تيقنت علما يقينيا أن التقى والجود خير ايش؟ تجارة، وما بعد هذه التجارة تجارة، كما يقول رحمه الله. هذا البيت طيب يحسن إن شاء الله. هو ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى: وحسبت زيدا عالما. وقول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح تاحلا. عند من يا أخوان؟ عند يا أخوان؟ والجود معطوف على الثقة، خيرة غلتا خيرة مرافقة تجارة مدفلة. أحسنت يا رسول. أربعة ثلاثة هو الناس حسب فعل ماضي من أفعال ظنة، وهنا تفيد اليقين. نعم في هذا الموضوع. نعم. والتقى أو التاء فاعلها، والتقى فاعل ظن فاعل حسب الأول، والجود الواو على تسعة، والجود معطوف على تقى، وخير مفعول ثاني، وتجارة معطوف على خير مضاف وتجارة مدفلة. أحسنت بارك الله فيك. شاهد لحسبة جاءت من يقين، وهي في الغالب من أفعال الرجحان الغالب. قال: وقلت عمرا شاخصا. كذلك قلت بعضهم قال أحيانا تأتي من يقين، لكن الأصل فيها أنها تفيد ماذا؟ تفيد الرجحان. ابن مالك ترى أنها أحيانا قد تخرج من اليقين، وقد ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا في الشرح، ينظر هناك إن شاء الله. تمام تأخر هو موجود الشاهد عليه إن شاء الله صفحة 64، ذكر لها أنها قد تخرج بتاعت اليقين. والمراد بخلت هنا التي بمعنى إيش؟ الظن. أما حالا التي بمعنى التكبر فليست من هذا الباب، فليست من هذا الباب. حال زيد أي تكبر، أي تكبر يخون زيد أي يتكبر، فهذه ليست من هذه الباب، وإنما من باب المخيلة وهو التكبر. واضح الآن؟ فالمراد بخالة هنا التي من أخوات ظنة، هي معناها الرجحان. أما خالة التي بمعنى التكبر فليست مرادة، فتلك لازمة. خالة التي بمعنى تكبر فهذه لازمة لا تنسى المفعولين، والخالة زيد أي تكبر، وهذه لا تنسى المفعولين. فينتبه لهذا. فرق فيه المعنى في العمل، المعنى في العمل فرق. هذا خالة بمعنى تكبر ما تتعدى إلى مفعلين لازمة، وهذا خالة بمعنى الرجحان فانتبه ايش مفعلين فانتبه لهذا. لا لا ما في فرق من حيث الشكل، ما في فرق. احسنت هل تكون عبد الله؟ أما لوحدها؟ خالة. نعم. لوحدها خالة. طيب. قال رحمه الله تعالى: وقلت عمرا شاخصا. وقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأولى ماذا تفيد؟ أظن إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه بعيدا أي ممتنعا غير واقع. بعيدا العرب تعد البعيد ويريدون بها النفي، يريدون بها ماذا؟ النفي. فمعنى قوله إنهم يرونه بعيدا أي ممتنعا، يرون يوم القيامة ممتنع الوقوع. ونراه قريبا أي ماذا؟ واقعا، أي واقعا، لأن العرب تعبر بالقريب ويريدون به ماذا؟ الوقوع، ويريدون به الوقوع. فمعنى الآية على هذا أنهم يرونه بعيدا أي ممتنعا، ونراه قريبا أي ماذا؟ واقعا، أي واقعا. طيب، والشاهد هنا أيضا كما تقدم أن راء تأتي اليقين في الغالب، وقد تخرج عن هذا الأمر وتفيد الظن كما في قولهم أنهم إنهم يرونه بعيدا، وهنا للظن، ونراه قريبا هنا ايش؟ لليقين. طيب، عند من؟ عند شيخي، نعم. إن حرف التوحيد ونص، نعم كما تقول. تمتح. الواو فاعل صح، وبعيدا مفعول ثاني، ونراه قريبا لا حرف عطف، نعم. أحسنت بارك الله. أي خبر؟ الخبر جملة يرونه بعيدا في محل رفع خبر. خبر إن. محل رفع خبر إن الجملة، نعم. نرى ثانية هذا المرة نراه في المضارع. قلت ماذا يا أخي؟ نرى ثانية المضارع. قال وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. أن من هذا أحمل علمه. فإن علمتموهن مؤمنات، نعم. علم فعل ماض والتاء ضمير متصل اللي رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والواو والفاعل ثاني. ايش هذا الواو؟ التاء فاعل، والواو الواو مسبع، قالت اسبع الضمة التي على الميم فتغلبت واوا، فقال علمتموه، نعم. والهاء مفعول به، والنون علامة الضم. مؤمنات مفعول ثاني، احسنت. وهنا علم ماذا تفيد؟ تفيد الرجحان هنا، على خلاف الاصل فيها او الغالب فيها، انها لي اليقين، هذا هو الغالب فيها، كما في قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. وايضا كما في قول الشاعر: طيب لا اله الا الله، رايت الله، هذا فرايته، انا كنت اريد علم، نعم. يكفي هذه الآية علمتموهن أو هذه الضم، وفي الآية التي هي قول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله،

والتاء نعم. سنت هذا مضاف عمرو أقا ثقة عندي إنسان سنت وحتى ألمت ما تأتي حرف غاء إذا بعد المضارع إذا كان بعد الفعل الماضي حرف ابتداء. وهذا الذي عليه ابن هشام وجماعة أنه إذا يقع بعد الجملة الفعلية خصوصا إذا كانت مصدرة بالماضي إذا كانت مصدرة بالماضي فهي ابتدائية وابن مالك يجوز عندها أن تكون غائية. نعم هذا في قواعد الإعراب. نعم تعلق بألمت ويوما مفعول به ضرب وملمات حتى ألمت هنا يوم الملمات فعلي ألمت والشاهد هنا أحذو بمعنى أحفظ أو أظن. بارك الله فيك. قال ما فعل لا خطأ ما فعل الواو هنا الواو لا أصل كلمة من حاجة يحذو أحذو كيف الأصل بالواو لأن هذه أصلها واو. نعم طيب بارك الله فيك. فيحذو من فاعل هو مستتر تقديره ايش أنا أحذو أنا أي أظن وأحذو خبر كان جملة أحذو جملة أحذو من محل نصب خبر. قال رحمه الله اليوم شاهد ما شاء الله أظن أول مرة تمر معنا شاهد من المتن معنى وقال الآخر وهو دليل في المتن فلا تعدد المولى شريك فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدل. وهذا أيضا من بيت يحفظ في معاني قيمة. طيب هنا الأخ يقول عن يسار فلا تعدد المولى أي لا تظن ولا تحسب هات الإعراب. والمولى لا يقام بمعنى الصاحب هنا ينتبه لأن المولى له معاني كثيرة وهنا بمعنى الصاحب. فيقول لا تحسب المولى شريكة في الغناء هذا هو صاحبه لا وإنما الصاحب هو الذي يكون شريكة ماذا يكون شريكة في العدل أي في حالة الفقر والحاجة هذا هو الصاحب. نعم اه الرابع لك اه قلنا عندك انت هاي انا اقول عجل يا اخي نريد ننتج من رسل الله افعال كثير وغد ان شاء الله نكمل افعال كثير. المعلوم هنا الاول احسنت والفاحب ان يوصف الغراء انت شريطة توف عن سالم في الغنى والغنى متعلق به شريط يعمل عمل الفعل. نعم لا عاقبة ولكنما تقدمت معك لكنما حرف تدرك من ولكن احسنت مكفوف عن العمل وما كاتل مولى مبتدا وشريطه خبر شريطه اضافه وكاف اضافه اليه في العزم متعلق بشريط. فهمت صاحب الان تعدد مصدر مفعولين قال الاخ الذي يريد السيد اكثر ويرجع للشيخ يا اخوان وقوله فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرا هالكا لا لا هنا اليمين لا انت تعرف لكن يريد شخصا ما عرف شكل جديد هكذا من من الاخوانات الجفاف من المتاخرين هذا الاخ انت يا اخي لا الذي بعده انت هات الاعراف فقلت اجرني فقلت فعل وفاعل اقتصر المتقدم اجرني سلامه والنور نور القاهره اليوم مفعول وابا مالك فقلت اجرني ابا مالك